يقول الشيخ: ما حكم المتاجرة في بيع الملابس القصيرة بالنسبة للأطفال والأولاد الصغار؟ لا يجوز، الذي لا يستر لا يجوز بيعه، وهم آثمون في هذا لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.